أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، ونحن سنصلي اليوم ويقصد حينما كنا في العشر الأواخر 30 ركعة، فكيف نجمع بين هذا؟ جزاكم الله خيرا. المقصود أن النبي عليه السلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحد وقت الصلاة. وهذه المسألة مبسوطة في كلام أهل العلم، ولا دليل على تحديد الصلاة. وحديث عائشة ليس في دلالة على التحديد، إنما قالت كان لا يزيد. وهذا الخبر ما وقع في خلاف عنها، فقد ثبت عنها في الصحيحين وصلى 13 ركعة، ثبت أيضا في الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى 13 ركعة عليه السلام، صحيح مسلم عن زيد وخالد الجهني أنه صلى 13 ركعة، وجاءت أخبار في هذا الباب، وعائشة اختلف عنها في هذا. والصحيح عند أهل العلم أن صلاة الليل في رمضان وغير رمضان موسع فيها، ويرجع إلى المصلي بما هو أيسر له وأطيب لنفسه، فهل يرى فهل يكثر الركعات والتسليمات مع تخفيفها، أو أنه يطيل الركوع والسجود مع قلة الركعات. وبهذا تجتمع الأخبار في هذا الباب. نعم. وعائشة رضي الله عنها قالت كان لا يزيد، ولم تنقل عن النبي أنه قال لا تزيد أو أنا لا أزيد هنا، إنما قال نقلت عن النبي عليه السلام. ثم هذا أيضا ربما يكون بحسب اطلاعها، لأنها رضي الله عنها النبي عليه يكون عندها ليلة واحدة في أول أمر، ثم بعد ذلك كانت ليلة سودة لها تنازلت لها رضي الله عنها رضي الله عنهم جميعا. ثم كما تقدم جاءت السنة من فعلها عليه الصلاة والسلام بالزيادة على 11، وجاءت السنة القولية من حديث ابن عمر بالإطلاق في هذا الباب. نعم.